تغسيل الميت، تغسيل الميت، تغسيل الميت هل ينقض الوضوء أو لا؟ هو تغسيل الميت يعني ذكروا فيه أنه يوجب الغسل وليس فقط الوضوء، لأنه جاء في الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث الذي عليه أكثر أهل العلم المحدثين، أكثر المحدثين على أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام أبي هريرة، يعني رأي لأبي هريرة، فتوى لأبي هريرة. وهذا قول البخاري والترمذي وابن حزم وابي حاتم وابي زرعة وغيره من أهل العلم، كلهم قالوا إن هذا الحديث موقوف من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ضده وهو رأي ابن عمر رضي الله عنه أو فعله. كان ابن عمر يقول كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فهنا يحمل رأي أبي هريرة، إما أن يرى أنه الاستحباب من غسل الميت فليغتسل على سبيل الاستحباب، وإما أن يكون هو رأيه الوجوب وخالفه غيره من الصحابة كابن عمر. طيب فهذا له اجتهاد وهذا له اجتهاد، المهم أنه ليس هناك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل عدم إلزام الناس بذلك. على كل حال الصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. الثامن